الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 38 في مذاكرة ملخص صحيح الإمام مسلم للحافظ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي رحمه الله، ونحن في أثناء كتاب الصيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب تلخيص كتاب الإمام مسلم: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في البقر والغنم وإثم مانع الزكاة. ولو من حديث جابر رضي الله عنه قال: ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني. فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. وفيه قال رجل: ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله. وزاد في الحديث ها هنا أن من حق الإبل إعارة دلوها، فإن الناس كانوا يردون على الآبار والقلبان جمع قليب، وبعضهم ليس معه دلو، فإذا شرب بدلوه وأسقى إبله أعطى من لا دلو له دلوه يسقي به، بما فيه من تبادل المعروف بين الناس. وكذلك إعارة فحلها، إذا طلب فحله حتى يضرب نياقه فلا يمنعه. ولم يزل من كريم فعال العرب تبادلهم في الفحول وفي المنائح، والمنيحة ما اللبن يستمنحها الناس من بقر، من غنم، من إبل. ومما ورد على الناس بيع عسيب الفحل، يقول: أضرب لك على أن يكون الذي في بطنها لي، أو تشارك أنا وإياك فيه، لا سيما صار الفحل منتجا، هذا حرام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. فبذل فحلها سواء بأن يطرق الفحل إبله أو أن يمنح الفحل يبقى عند هذا الرجل يضرب به إبله ما شاء، هذا من حقها الذي جاءت الشريعة فأقرته في أيدي العرب. نعم. حق واجب. هم؟ حق واجب. نعم، هذا حق واجب، لا يجوز له أن يمنع إبل، أن يمنع فحله عن الضرب، فإن أخفاه ومنعه أثم مع ما فيها من نقص المروءة وضعف الشيمة. لكن لو ظن أنه إذا أعطاه فحله يسيء ذلك المستعير للفحل، لا يطعمه، يهينه، يتعبه، فيقول: ائتي بنويقاتك إلى الفحل يضربها وتبقى عندنا ثم تذهب بها. ها؟ وإذا منع حلبها يوم وردها أثم على ظهر الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب، أخشن الجسد، أخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكنازين برطف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نبض كتفه، ويوضع على نبض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيء.

ولم يؤمن. تزوجها أبو طلحة وكان ماله بيرحاء أحب ماله، فلما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله إني أجعلها في سبيل الله، فأرشده النبي إلى ما هو أعظم، قال اجعلها في قراباتك فإنه أعظم لك أجرا. وهذا فيه أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، فجعلها أبو طلحة الأنصاري في حسان بن ثابت وفي أبي بن كعب. والصدقة والنفقة على الأقارب كنفقته على زوجته وعلى أولاده وعلى والديه إذا احتسبها صارت أداء للواجب وصارت ماذا؟ صدقة. وش معنى احتسبها؟ أي نوى أجرها من الله سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ إن لم يحتسب يكون أداء للواجب فقط. مثاله المباحات، كل مباح إذا احتسبه عند الله انتقل من كونه مباح بنية الاحتساب إلى قربه. احتسب بنومته يتقوى، بطعامه وشرابه يتقوى على عبادة الله، فيكون هذا المباح بهذا الاحتساب له فيه الأجر ويعظم فيه المثوبة. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله عز وجل، ودينار ينفقه على انتهينا من هذا. حنا انتهينا منه، ننتقل إلى الباب السادس، باب فضل الصدقة. أبو مسعود البدري إذا أطلق هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، يميزون به بين أبي مسعود البدري وابن مسعود المهاجري عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأقوال. عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتي فاسأله فإن كان ذلك يغني عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بل ائتي أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حضورهما ولا تقبره من نحر. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. لماذا قالت زينب والمرأة الأنصارية لا تخبرهما نحن؟ من هيبتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالهما له، هذا يكون في مقام الهيبة والإجلال. ورحمهم الله ورضي عنهم، لم يمنعهم الحياة والهيبة أن يسألوا عن دينه، فجاء الجواب نافعا لهم ولنا لجميع الأمة أن لهما بهذا أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة والقرابة. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. وهذا عام، كل من أنفق نفقة على أولاده وأهله وسع لهم فيها له فيها أجر بما أنفق، وهذا يعظم الأجر ويتضاعف بحسب ما قام في نيته من الاحتساب. نعم. قال: وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. هذه ميمونة بنت الحارث الإيش؟ الهلالية العامرية، وهي أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث الكبرى زوجة عمه العباس، ولبابة الصغرى زوجة المغيرة الوليد بن المغيرة، وهي أم خالد بن الوليد. أنها رضي الله عنها أعتقت وليدة وهي الرقيقة الصغيرة، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. فيه أن التوسعة والنفقة على الأقارب أنه أعظم أجرا إن كانوا محتاجين، وإن لم يكن محتاجين فتكون من باب الصلة والوصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصدقة على الأم المشركة وعن الأم الميتة. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راهبة أو راهبة، أفأصلها؟ قال: نعم. وفي رواية قال: نعم صلي أمك. اللهم صل وسلم عليه. وأمها ما اسمها؟ أم رومان، وهي أم أسماء وأم عائشة وأم عبد الله بن أبي بكر. نعم. قال: وعن عائشة رضي أم عبد الرحمن بن أبي بكر. نعم. صلى الله إليكم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي نفسها أي خرجت نفسها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: يا رسول الله إن أمي تلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. وهذا على ما ترجم عليه المصنف أنه يتصدق عن الميت، ويبلغ أجر هذه الصدقة من نويتها عنه من أمواتك قريبا كان أو بعيدا. وفي حديث حذيفة: كل معروف صدقة، لك فيه أجر الصدقة، وإن كان المعروف على غني وعلى غير محتاج. والمعروف وصف عام من مال أو جاه أو دلالة، كل ما يسمى في عرف الناس معروف. وفي صدقة أسمى على أمها وصلتها مشروعية الصدقة على الأم المشركة والقريب المشرك والكافر، لأنه في هذا إظهار سماحة الدين ويسره معه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الابتداء بالصدقة بالأهم فالأهم. عن جابر رضي الله عنه قال: اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. يعني ابدأ في الأقرب فالأقرب، حتى إذا انتهى أقاربك انظر إلى جيرانك عن يمينه وعن شماله، جيرانه في محله، جيرانه في عمله، جيرانه في سكنه. وهذا الرجل من بني عذرة هو أبو مذكور، اعتق عبدا له عن دبر. هذا يسمى عند الفقهاء بالمدبر. ما المدبر؟ المدبر هو من اعتق بعد موت سيده، فأبطل النبي اعتاقه عن دبر وأمره أن يبيعه ثم يتوسع لينفق على نفسه وعلى من يعول شيئا فشيئا. ففيه أنه بدأ بالأقرب فالأقرب والأهم في الأهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أعمال البر صدقات. كما دل عليه حديث حذيفة، كل معروف صدقة، جنس أعمال البر فهو صدقة. نعم. صلى الله عليكم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما من طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قال أبو توبة: وربما قال يمسي. والحديثان فيهما ما ترجمه المصنف من أن جميع أعمال البر فيها صدقات، جميع أعمال البر فيها صدقة إذا احتسبها صاحبها. وفي الحديث: يصبح على كل سلامة، أي مفصل من أحدكم صدقة. فكلمة طيبة صدقة، وتسبيحة صدقة، وتهليلة صدقة. إذن جميع أعمال البر. ولما شكى الصحابة ذهاب أهل الدثور الأغنياء بالأجور بما يتصدقون، قال صلى الله عليه وسلم: جنس أعمال البر من تهليل وتسبيح والكلمة الطيبة، حتى في جماع الرجل أهله له فيها صدقة. قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويؤجر ويثاب؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام؟ فإذا احتسب ذلك تضاعفت هذه الحسنات. صلى الله الكريم من فضله. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة، قيل: رأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: رأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث الصحيحين. فإن لم يجد من هذا كله يكف الناس عن شره، له في هذا أجر، وهو له صدقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. اللهم صل وسلم عليه. على ما ترجم عليه المصنف سائر أعمال الصدقة، وفيها الأثر صنائع المصارع السوء، لأن النفع المتعدي خير من العبادة التي نفعها قاصر. وهذه الإعانات بأنواعها وبذل الخير للناس نصحا وإشفاقا وإعانة وتعاونا، كلها من العبادة التي نفعها متعدي، فيعظم أجرها بتعدي نفعها. ألم يقل صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء؟ لعظيم الحاجة للماء. كذلك إطعام الطعام في وقت المسابغ والمجاعات له أجره. أعظم الصدقة أعظم الحاجة إليها. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكمل غدا إن شاء الله بعد العصر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.